انتهينا كما تعلمون في اللقاء الماضي من الحديث عن إجابته عن السؤال 47 ما هو توحيد الأسماء والصفات. تكلمنا وتوسعنا وضفنا بعض الإضافات وسردنا بعض قواعد وثوابت أهل السنة والجماعة في الإيمان بالأسماء والصفات. الليلة نبدأ من السؤال 48 يقول فيه عليه رحمة الله: ما هو توحيد الألوهية؟ ما هو توحيد الألوهية؟ يقول في إجابته: هو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده بالعبادة كلها، وإخلاص الدين لله وحده سبحانه وتعالى. لو تذكرون في التقسيم عموما يعني قلنا يسمى أيضا توحيد الألوهية بتوحيد القصد والطلب، بتوحيد القصد والطلب، وكذلك أيضا قلنا يسمى بإفراد الله بأفعال العباد. توحيد الربوبية يسمى إيش؟ إفراد الله بأفعاله، أما الألوهية إفراد الله بأفعال العباد، أي أفعالنا كلها تفرد له وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. قلنا أيضا يسمى بتوحيد العبادة، يعني كما اتعدنا نحاول يعني إضافات تكون بسيطة على الإجابات حتى نقطع شوطا بإذنه تبارك وتعالى. يقول عليه رحمة الله: أي هذه الأقسام الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب؟ يعني أي هذه الأقسام، يقصد من أقسام إيش؟ التوحيد التي مرت بنا. يقول في إجابته: توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة، والتوحيد الفعلي وسمي فعليا لتضمنه لأفعال القلوب والجوارح كالصلاة والزكاة والحج، والدليل على أنه دعت إليه الرسل أي هذا التوحيد، هذا النوع من التوحيد توحيد الألوهية، وأنزلت به الكتب قوله تعالى، يستدل من القرآن على هذا القسم من أقسام التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن اعبدوا الله. يقول هذا واضح وجلي. كذلكم أيضا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، واضح وجلي. وفي قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله، وفي قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، إيش؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذه أدلة كثيرة جدا طبعا لا تعد في هذا الباب في القرآن. فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه، يقول يعني أول ما يتكلم به الرسول الذي يرسل إلى قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه دعوة الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، ونحن نقول نحن أيضا لهم تبع وعلى دربهم نسير. وينبغي أن نعطي هذا التوحيد الاهتمام اللائق به، لأنه من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما بين عليه رحمة الله. نقول قوله في هذه الجملة التي مرت بنا: توحيد الألوهية ويقال توحيد العبادة، والتوحيد الفعلي وسمي فعليا لتضمنه لأفعال القلوب والجوارح كالصلاة والزكاة والحج، نقول هذه إشارة منه عليه رحمة الله إلى مجمل معنى العبادة، وبيان أن العبادة عظيمة جدا تشمل كل أفعال العباد، تشمل كل أفعال العباد، وتحدد أنها لا تصرف إلا له وحده سبحانه وتعالى، للمألوه أي للمحبوب للمعبود وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. ولذلك تعريف بسيط نكرره لأهميته حتى يحفظ: العبادة التي يعني هي باختصار شديد معنى توحيد الألوهية، كما قلنا يسمى توحيد العبادة توحيد القصد والطلب. العبادة قال شيخ الإسلام هي اسم جامع وشامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تخيل ما ترك شيء، تعريف فعلا شامل جامع مانع قوي جدا لكلمة العبادة. تسترشد بهذا التعريف الجميل أن العبادة تستغرق كل شيء من يعني ظاهرك وباطنك، من أقوالك ومن أفعالك، وتوجهها لله وحده سبحانه وتعالى. لذلك بعض العلماء يعني يبسط أكثر السباطة من كلام شيخ الإسلام ابن القيم وكثير من أهل العلم، يقول والعبادة تنقسم إلى أربعة أقسام. للتقريب تبسيط كلام سريع يعني لا نطيل فيه لأنه يعني يكاد يكون محفوظ، لكن لتثبيت المعلومة، العبادة تنقسم إلى أربعة أقسام: عبادات قلبية مدارها على القلب محلها القلب، كالنية والإخلاص والحب والخوف والرجاء واليقين والتوكل، هذه تسمى عبادات قلبية. انظر، عبادات قولية مدارها على اللسان كالنطق بالشهادتين مثلا، وهي أصل التوحيد كما تعلمون، كالذكر والدعاء والحلف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ما تتلفظ به لسانك هذا يضاف إلى رصيد العبادات القولية. عبادات بدنية مدارها على البدن، مدارها على البدن كما ذكره هنا، كالصلاة والحج والصيام والجهاد وتشييع الجنائز مثلا، كعيادة المرضى، كإماضة الأذى عن الطريق، هذا كله معنى عام لكل ما يستعمل فيه هذا البدن، يستعمل فيه هذه الجوارح، كله يسمى عبادات بدنية مدارها على البدن. عبادات مالية النوع الرابع مدارها على المال، منها الزكاة المفروضة، الصدقات الزائدة يعني التطوع، منها مثلا النذور عند البعض، النذور المرتبطة بالمال، منها مثلا عزيمة الإمام، إذا وقف إمام للمسلمين ولم تكفي الزكاة والأمة تمر بجائحة بمثل عدد الجيوش لمواجهة أعدائها وفرض ضريبة على المسلمين، ينبغي أن يسمعوا ويطيعوا، لأن عزيمة الإمام من الواجبات يعني وتقدر بقدرها كما هو معلوم. لذلك نقول احرص على معرفة هذا المعنى جيدا، أن كل الأقوال والأفعال هي في حقيقتها لا تصرف إلا الله تبارك وتعالى، ومن صرف منها شيء لغير الله فقد وقع في الشرك والعياذ بالله تعالى. قال عليه رحمة الله: ما أركان توحيد العبادة اذكرها بوضوح. لهذه العبادة التي ذكرناها أركان تقوم عليها، لا تصح بدونها، تبطل، ترد على صاحبها، يعني لا تؤدي يعني بها العبودية. لذلك احفظ هذا المعنى لأهميته ولكونه يوضح المسألة ويقربها لك أكثر وأكثر. قال في معرض إجابته: نعم، أركانه يعني توحيد العبادة اثنان، له ركنان: الإخلاص والصدق. فالأول أي الإخلاص توحيد المراد، فلا يزاحمه مراد يعني آخر، مراد ثاني كما يقول ابن القيم. والثاني يعني الأصل الثاني يقول: والثاني توحيد الإرادة ببذل الجهد والطاقة في عبادة الله وحده لا شريك له. أي أن الصدق يفهم هنا بهذا المعنى، توحيد الإرادة ببذل الجهد والطاقة في عبادة الله وحده لا شريك له. انظر إلى روعة يعني النونية ابن القيم، يقرب لك هذين الأصلين بصورة جميلة جدا بطريقة محببة إلى القلوب، كما نصحت وأكرر اقتنوا النونية وانظروا إلى بعض شروحاتها المعتمدة كشرح الشيخ السعدي عليه رحمة الله، في الحقيقة في منتهى الجمال والبساطة والروعة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن، اسمع، أن لا تكون لغيره عبدا ولا تعبده بغير شريعة الإيمان. والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. في بنيان قام على ركنين يصح بواحد، لازم يميل هنا يقع لابد. فيقول كلام جميل صراحة: والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. ثم يقول: نعم، وحقيقة الإخلاص، يبدأ يوضح، توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. يعني قصدك من؟ كما قلنا في تعريف توحيد الرية من بعض التعريفات، إيش توحيد؟ إيش القصد والطلب؟ تقصد من؟ تريد من؟ بقولك، بفعلك، بظهرك، بباطنك، الله عز وجل. هذا هو معنى من معاني الإخلاص. نعم، يقول: والصدق توحيد الإرادة، وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني. نعم، لا كسلا ولا متواني. يعني الإخلاص عرفنا أنه لله. طيب الصدق في توحيد الإرادة أي أن تبذل قصارى جهدك، لا تدخر جهدا ولا تتكاسل ولا تتوانى ولا تتباطأ ولا تسوف، إلى آخر هذه المعاني. ثم يقول: والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان، فللواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. كلام صراحة في منتهى الجمال والروعة، مفاده أنه يدعوك دعوة جميلة وواضحة وجلية لأن تحقق هذين الركنين العظيمين، الإخلاص والصدق. فأن يكون الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون الصدق يعني بذل الجهد واستفراغ الطاقة في تحقيق العبودية حتى آخر الأنفاس. ولذلك نقول في بعض تعريفات ابن القيم على رحمة الله للإخلاص معنى بسيط جدا، نحن لسنا بصدد التفصيل فيه، وإلا فهو من العبادات القلبية التي تحدثنا فيها مرارا وراجعوا الحديث فيها. يقول في المدارج في تعريف الإخلاص، طبعا عرف في أكثر من 13 موطنا أو تعريفا، من أجمعها وهو بتصرف يسير، اسمع ماذا يقول. يقول: هو أن يقصد العبد بأقواله وأعماله وإراداته ونيته وجه الله تعالى دون سواه، من غير أن ينظر إلى مغنم أو جاه أو لقب. يعني إفراده سبحانه وتعالى بالنيات والمقاصد، وأن تكون خالصة له وحده سبحانه وتعالى، لا طلب مدح ولا ثناء ولا مال ولا جاه ولا وظيفة ولا تزويج ولا أي شيء آخر، إنما المقصود وجه الله تبارك وتعالى وحده. وأما الصدق طبعا في الأفعال فهو أصل من أصول قبول يعني الأعمال. ولذلك تجد العلماء لما تكلموا عن الصدق تكلموا عنه بتوسع وكلام جميل جدا، أيضا لسنا بصدد التفصيل فيه، ولكن على الجملة الصدق هذا مراتب، يعني كما بيناها في أكثر من مرة. يعني نقول مثلا من ذلك الصدق في النيات والإرادات، هذا باب عظيم جدا من أبواب الصدق، نسميه البعض المقاصد الحسنى أو المقصد الأسنى. لذلك كن فهما لهذا المعنى، أن تصدق في نيتك في إرادتك. كذلك الصدق في العزم، في الوفاء بالعزم، الصدق في الأقوال، الصدق في الأفعال، الصدق في مقامات الدين، الصدق يعني في مقام الإسلام تكون صادقا في إسلامك الوجه لله، صدق في مقام الإيمان تكون صادقا في إيمانك بالله تبارك وتعالى بكتبه ورسله إلى آخر الأركان المعروف، الصدق في مقام الإحسان. إيش معنى الصدق في مقام الإحسان؟ أن تصدق في تحسينك لمقام الإسلام ومقام الإيمان، فتعبد الله كأنك ترفا لم تكن ترفا ويراك سبحانه وتعالى. ولن يصح لك هذا إلا بتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن القيم: والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان. يعني حتى لو الإنسان أخلص وصدق ولكن ترك المتابعة مردود عليه، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه، صالحا يعني على السنة، يبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أصوبه وأخلصه، الصواب أن يكون على السنة، بالنسبة للإخلاص أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. فاحرص على المتابعة لتحقق الإخلاص والصدق في أسمى صورهما. يقول عليه رحمة الله: ما ضد توحيد الربوبية. إيش الذي يناقضه؟ إيش الذي هو ضده في يعني أرض الواقع؟ لأن البعض قد يقول أقوال لا رصيد لها، وليست صحيحة لأنه يناقضها سواء كان يدري أو لا يدري. قال هو أن يجعل أي هذا العبد مثلا له سبحانه وتعالى شريك أو يجعل لغيره معه سبحانه وتعالى تدبير، فالربوبية منه لعباده والتأله من عباده له لا شك، هذا معنى مهم جدا جدا ينبغي أن تحرص عليه حتى لا تناقض توحيدك يعني الذي أعلنت توحيد الربوبية، وإلا فما أكثر الذين أعلنوا توحيد الربوبية كمشرك العرب وغيرهم والفرق الضالة المحرفة كلها تعلن توحيد الربوبية لكنها ناقضته في أرض الواقع بأقوال وأفعال، ففتش في هذه المسألة. ولذلك قالوا ملخص هذا الكلام أي من جعل الله شريكا في ربوبيته لهذا الكون بالخلق والملك والملك والتدبير وسائر أفعاله التي قلنا توحيد ربيش إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك مثلا والتدبير إلى آخره من الأعمال التي يفرد بها سبحانه وتعالى كما مر بنا. قال بأن يجعل أحدا من خلقه متصرفا في أمر الكون أو عالما بالغيب أو مصرفا لأمور عباده، كما يزعم مثلا غلاة الصوفية والشيعة الروافض أن الأمة أو الأولياء عند الصوفية عند غلاة الصوفية يعلمون الغيب يتصرفون في الكون هم يدورون شؤون الكون إلى آخر المعاني الباطلة. هذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية، يعني حتى مشرك العرب ما وقعوا فيه مع الأسف الشديد وتوجد له صور كثيرة في أرض الواقع، فهذا يناقض توحيد الربوبية بالكلية. قال عليه رحمة الله ما ضد توحيد الألوهية، إيش الذي يناقض توحيد الألوهية اللي هو إيه؟ يقول المعنى عشان ما يغيبش عنه، إفراد الله بأفعال العباد أو توحيد القصد والطلب أو توحيد العبادة، والعبادة اسم جامع وشامل لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وقسمناها هذه كلها كيف يضادها الإنسان كيف يخالفها كيف ينقضها. يقول أمران هما يعني ينقضان توحيد الألوهية تماما. الأول الإعراض عن محبته تعالى والإنابة إليه والتوكل عليه، يعني أول ناقض من نواقض توحيد الألوهية هو الإعراض عن محبته. جاية منين دي؟ احنا قلنا في بيان توحيد الألوهية لو تذكرون أن الله عز وجل في حديثنا عن الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، الله قل له المألوه المحبوب المحبوب الذي له كمال الحب مع كمال الذل، فمن لم يؤدي له كمال الحب مع كمال الذل إذن هو أعرف عن الإنابة، وأنيبوا إلى ربكم أسلموا له ومطالب بذلك، فمن لم يحقق هذا المعنى في الحقيقة ناقض لتوحيد الألوهية. ثانيا قال الإشراك به واتخاذ أولياء شفعاء من دونه سبحانه وتعالى، لذلك نقول انظر في هذا المعنى جيدا وتأمل فيه حتى لا تقع في هذا الناقض بصرف أي شيء من هذه العبادة لغير الله عز وجل، أو يعني حتى اعتقاد أن أحدا من خلقه يشاركه في ملكه في التصرف في علم الغيب في إدارة شؤون الكون، واحد يستطيع أن يشفع مثلا عنده إلا بتصريح منه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني هذه قواعد كلية ينبغي ألا تغيب عنك. يقول ما ضد توحيد الأسماء والصفات، وطبعا تكلم عن ضد توحيد الربوبية وعن ضد توحيد الألوهية، ينتقل إلى الحديث عن ضد توحيد الأسماء والصفات. قال أمران التعطيل والتشبيه، فمن نفى صفاته تعالى وعطلها ناقض تعطيله توحيده وكذبه، يعني في الحقيقة هو يناقض التوحيد الذي أعلنه. ومن شبهه بخلقه، انتبه لهذا المعنى، ومن شبهه بخلقه ناقض تشبيهه توحيده وكذبه. إذن انتبه لهذا المعنى، معنى في منتهى الأهمية مع استذكار واستحضار القواعد والأصول التي ذكرنا عن أهل السنة والجماعة في الإيمان بالأسماء والصفات ستستوعب هذا المعنى، لأن الشيخ يشير في كلام مجمل مرت بنا القواعد، ينبغي أن يكون هذا الكلام واضح عندنا نفسر أكثر ونقرب أكثر. أي حتى لا تناقض توحيد الأسماء والصفات أنت مطالب كما قلنا في القاعدة العامة بإثبات ما أثبته تبارك وتعالى لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. انظر، وكذا مطالب بنفي ما نفاه تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته على القاعدة. إيش تقول القاعدة؟ من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، وتقول معلنا بكل وضوح عبارة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن إن لم تثبت هذا المعنى فأنت تناقض توحيد الأسماء والصفات، لك لست أعرف بالله من الله، ولست أعرف بالله من رسول الله، ولست أعرف بالله عز وجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأمة العلام الذين تركوا لنا هذا التراث، أثبتوا له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفع عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزموا بالقاعدة فلم يخرجوا يعني عنها، فكان منهجا قويما سديدا موفقا بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. يقول: أي هذه الأقسام من أقسام التوحيد الثلاثة؟ يعني هي التوحيد القولي الاعتقادي، ولماذا سمي بذلك؟ لك أنه نوع من أنواع التوحيد اللي مرت هو التوحيد القولي الاعتقادي، ولماذا سمي بذلك؟ يقول في الإجابة: هو توحيد الأسماء والصفات الذي يدخل فيه توحيد الربوبية، وسمي بذلك لاشتماله على أقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادها، وعلى أقوال اللسان وأيضا والثناء على الله بتوحيده. هنا نشير إشارة مهمة جدا، يعني ويقصد بقول القلب كما عرفنا ذلك من قبل لو تذكرون في الإيمان بالله، وقلنا أن يعني قول القلب هو الاعتراف وإيش؟ تصديق والإزعام، اعتراف وتصديق وإقرار أو إزعام، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، وسائر أعمال اللسان هي من أعماله المعروفة كالذكر والدعاء تلاوة القرآن إلى آخره، لكن هو يقصد هنا الحديث عن أصل الإيمان، تصديق القلب وهو الإقرار والاعتراف والإقرار والإذعان، وقول اللسان وهو نطق بالشهادتين، ثم سائر أعمال اللسان الأخرى. نعم، وستأتينا مفصلة عند حديثي عن الإيمان إن شاء الله. ما هي أقسام التوحيد القولي؟ وهل بين أنواع التوحيد الثلاثة تلازم؟ سؤال في الحقيقة مهم جدا جدا جدا، لأنه يعني جامع شامل. هل بين أقسام التوحيد تلازم؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. يعني بمعنى، هل لو سقط قسم من هذه الأقسام الثلاثة صح ما بقي، ولا إذا سقط نوع من هذه الأنواع الثلاثة سقط الباقي؟ هذا يعني في الحقيقة ما أراد أن يوضحه بعبارة جميلة وأسلوب سلس لا يحتاج إلى تعقيب، نقرأه وإن كان الكلام طويل في النسخة الأصلية في هذا السؤال، لكنه مهم اسمعه حتى تستفيد بإذن الله تبارك وتعالى. يقول عليه رحمة الله: الأول اللي هي أقسام التوحيد القولي، وهو يقول النفي، وهو ينقسم إلى قسمين، يعني النفي ينقسم عنده إلى قسمين. الأول نفي النقائص يعني عن الله تبارك وتعالى والعيوب عن الله عز وجل، والثاني نفي التشبيه عن أسمائه وصفاته. نفي النقائص في الحقيقة في لفتة مهمة جدا قد تمر على البعض، لكنها ضرورية جدا، أن النفي يعني لما نفاه تبارك وتعالى عن نفسه في الحقيقة هو كمال محض، لما تنفي عنه النقائص فأنت تثبت في المقابل كمال مطلق له سبحانه وتعالى، ولا فالنفي المحض في الحقيقة بدون إثبات الكمال المطلق في الحقيقة يعني لا يليق بالله تبارك وتعالى. أيضا ونفي التشبيه بمعنى أن مثلا تشبهه سبحانه وتعالى كما مر بنا في القواعد بشيء من مخلوقاته، مثلا له يد كأيدينا أو سمع كسمعنا كما يقول بعض المشبهة والعياذ بالله تعالى. لا، نحن نقول نثبت له مثلا اليد، الوجه، نزول، المجيء، الاستواء، نثبت ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى على القاعدة من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولا تضربوا لله الأمثال، هو الذي أمرنا سبحانه وتعالى بذلك، ليس كمثله شيء. نعم. والثاني من أقسام التوحيد القولي الإثباتي هو إثبات كل صفة كمال للرحمن وردت في الكتاب والسنة. يعني هذا أمر مهم جدا، أن تثبت كل صفات الباري التي أثبتها لنفسي فيها تدل على كماله المطلق كما وردت في القرآن والسنة من غير أن تعمل عقل فيها، تقف عند هذا الحد. قال: وبين أنواع التوحيد الثلاثة تلازم، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية والعبادة، فهو منه كالمقدمة من النتيجة. فإنه إذا، أي العبد، علم أنه سبحانه هو الرب وحده لا شريك له في ربوبيته، كانت العبادة حقه الذي لا ينبغي إلا له وحده سبحانه وتعالى. فإنه لا يصح أن يعبد إلا من كان ربا خالقا مالكا مدبرا. وما دام ذلك، يعني هذا حاصل، وما دام ذلك له وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده الذي لا يجوز أن يكون لأحد معه شركة في شيء من صور العبادة كلها. ولهذا جرت سنة القرآن على سوق آيات الربوبية ثم الخلوص منها إلى الدعوة إلى توحيد الألوهية، فيجعل الأولى برهانا على الثانية، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم ثم يبرهن الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما في قوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعني الآيات في هذا الصدد كثيرة. وأما يعني توحيد الإلهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية. يعني في الحقيقة الكلام واضح، لا يحتاج إلى كثير تعليق، لكن هذه نتيجة طبيعية. فمن يعني اعتقد توحيد الربوبية كما ينبغي وصل لتحقيق توحيد الألوهية كما ينبغي. لأن من تعرف على توحيد الربوبية وعلم أنه مطالب بإفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والأمر ويعني سائر المعاني التي ذكرناها، أنه رب هذا الكون والمتصرف فيه، وأنه لا يكون في ملك إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا شك هذا يعني يدفعك دفعا إلى تحقيق الإلهية له، العبودية له، الإذعان، كمال الحب مع كمال الذل، السمع والطاعة، العمل بما يعني به أمر، والانتاع عما عنه نهى وزجر. هذه هي الخلاصة. ولذلك لو حتى يعني قيل لنا كما سمعنا منذ قليل أن العرب كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية، هذا كان مجرد يعني معرفة عامة لم تصل إلى أعماق قلوبهم ولم تؤدي إلى تحقيق الألوهية، إذن لن تنفعهم. ولذلك نحذر من حفظ المتون فقط ومثلا المصطلحات فقط والأصول والفروع فقط دون أن يكون لهذه المعاني أصل في قلبك يدفعك إلى الإذعان، إلى كمال الحب، إلى كمال الذل الله تبارك وتعالى. ولذلك حتى تتلذذ بتوحيد الإلهية، توحيد الألوهية، لابد أن تكون يعني فاهما لحقيقة توحيد الربوبية، فهو يعني أوقع المعاني في إذعانك وحبك لله تبارك وتعالى كما ينبغي. يقول: ومعنى كونه متضمنا له أن توحيد الربوبية داخل في ضمن توحيد الإلهية، فإن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا لابد أن يكون قد اعتقد أن الله هو ربه ومالكه الذي لا رب له غيره سبحانه وتعالى ولا مالك له سواه، فهو يعبده لاعتقاده أن أمره كله بيده، أنه هو الذي يملك ضره ونفعه، وأن كل ما يدعى من دونه فهو لا يملك لعابديه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. صراحة كلام جميل جدا. كلما يعني ترسخ الاعتراف بربوبية الله عز وجل في قلبك وأنه سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت الرزاق ذو القوة المتين، كلما جعلك يعني أكثر يعني إقبالا عليه وحبا له تذللا تقربا، لأنك تعلم أن من بأقطاره لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، لا يقدمون الآخرون إلا بما كتب لك أو عليك، فأنت باعتقادك في صحة الربوبية لا شك ستكون ممن أتقن تحقيق وترجمة توحيد الألوهية. نعم. يقول: وأما توحيد الأسماء والصفات، طبعا النوع الثالث العليا، فإنه شامل للنوعين اللي هم إيه؟ نعم أحسنت. فهو يقوم على إفراد الله تبارك وتعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا تنبغي إلا له، ومن جملتها كونه ربا واحدا لا شريك له في ربوبيته سبحانه وتعالى، وكونه إلها واحدا لا شريك له في الإلهية. فاسم الرب لا ينصرف إليه عند الإطلاق، يعني عند إطلاق لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى، فله وحده الربوبية المطلقة الشاملة لجميع خلقه، وكذلك اسم الجلالة الله لا يطلق إلا عليه وحده، فهو ذو الألوهية على جميع خلقه، ليس لهم إله غيره سبحانه وتعالى. هذا كلام في الحقيقة راقي وجميل وعظيم. من وحد الله في ربوبيته فصرف له توحيد الألوهية كان في الحقيقة معظما لأسمائه وصفاته مقرا بها معترفا بها من خلال المضمون، وإن لم يحفظها جميعا. تخيل المعنى، يعني مجرد اعتقاد الربوبية كما ينبغي، تحقيق الألوهية كما ينبغي، في الحقيقة يدل على اعترافك بربوبيته، وهذا من أسمائه وصفاته وسائر الصفات الأخرى المتعلقة. كذلكم يدل دلالة عظيمة على أنك فعلا تستشعر أنه الرقيب الحسيب السميع البصير الشيء، فهذا يشمل معه توحيد الأسماء والصفات من باب أول. نعم. يقول: فهذه الأنواع الثلاثة متكافلة متلازمة يكتمل بعضها ببعض، ولا ينفع أحدها بدون الآخرين. يعني ما ينفعش واحد بدون الاثنين زي ما قلنا بدري، الكلام ده مردود تماما. فكما لا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الإلهية، فكذلك لا يصح توحيد إلهية بدون توحيد الربوبية. يقول: فإن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا في عبادته، ولكنه اعتقد مع ذلك أن لغيره تأثيرا في شيء أو قدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله، أو أنه يملك ضرا أو ضر العباد أو نفعهم ونحو ذلك، فهذا لا تصح عبادته، فإن أساسها الإيمان بالله ربا له شؤون الربوبية كلها. وكذلك من وحد الله في ربوبيته وإلهيته لكنه ألحد في أسمه فلم يثبت له ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه، يعني يقصد ما دلت عليه تلك الأسماء من صفات الكمال أو أثبت لغيره مثل صفته، لم ينفعه توحيده في الربوبية والإلهية، فلا يكمل لأحد اسمع توحيده أو توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة. في الحقيقة كلام في منتهى الروعة، لو أريد أن نعكر صفه بتعليق من عندي، لكن على الجملة من أراد أن يتمم توحيده فليبدأ بهذه البداية بهذا السرد الجميل، هذا سرد موفق. رسخ توحيد الربوبية أولا سيوصلك لتوحيد الألوهية، ثانيا ستستشعر توحيد الأسماء والصفات، وبالتالي يكتمل توحيدك، ويعني تكون يعني بفضله تبارك وتعالى تابعا لما جاءت به الكتب ولما أرسلت به الرسل ولما أراده سبحانه وتعالى من خلقك أصلا. لذلك احذر أن تناقض بين هذه الأنواع أو تفرق بينها، وإلا فهذا مردود. كما قلنا بعض الناس عنده توحيد الربوبية وحفظ المصطلحات والمتون 100%، وقد يكون عنده توحيد الألوهية لكن عنده إلحاد في الأسماء والصفات، فهذا لا ينفعه الأول ولا الثاني. وقد يكون عنده مثلا معرفة بالأسماء والصفات وعنده مثلا يعني توحيد الربوبية الألوهية يؤدي العبودية، لكن عنده شركيات في الربوبية، يعتقد تصرف بعض مثلا الأولياء بعض الأئمة إلى آخره، فهذا لا ينفعه لا الثاني ولا الثالث، وهكذا. فاحذر أن تتلبس بشيء من هذا. كما قلنا استحضر القواعد حتى تستوعب ما يقول. يقول ينقسم يعني ما ينزع عنه المولى تبارك وتعالى إلى قسمين: متصل ومنفصل. وضابط المتصل نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كل ما يضاد الصفات الكاملة. وضابط المنفصل تنزيهه أو تنزيه الله عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من خصائصه التي لا تكون لغيره. طبعا مش عايز أشرح الكلام ده لأن هو جزا الله خيرا وضع سؤال يشرح المعنى، المعنى قد يكون يعني سمين كما يقولون، لكن وضع مثال جميل جدا يقرب المطلوب إن شاء الله. يقول إيش؟ ما مثال المتصل مما ينزه عنه الله سبحانه وتعالى؟ قال: من هذا الذي ينبغي لك أن تعتقده، أن تنزه عنه الله عز وجل من المتصل، النوم والإعياء والتعب واللغوب واللغوب والموت والجهل والظلم والغفلة والنسيان والسنة التي هي من مقدمات النوم. هذا من المتصل الذي ينبغي أن ينزه عنه المولى تبارك وتعالى، تنزيه عن النقائص، تنزيه قولا واحدا ولا تتردد في هذا المعنى. قال ابن القيم عليه رحمة الله، أحسن شرح صراحة للسؤال ده، شرح راقي جدا، يقول في نونيته الرائعة: فالأول اللي هو إيه؟ المتصل، كيف تنزيه سبحانه وتعالى يعني الضوابط. يقول: فالأول التنزيه الرحماني عن وصف العيوب وكل ذي نقصان، يعني أي حاجة فيها نقصان ينزه عنها المولى تبارك وتعالى ابتداء، هذا شيء لا يحتاج إلى كثير كلام، كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق المنان، على طول تنفي مرة واحدة. نعم. والنوم والسنة، هو في فرق بين النوم والسنة؟ عشان ذكروا معا يبقى لازم في فرق، ماشي أخوانا؟ لأن لو هما بمعنى واحد ما ذكر معا. والسنة من مقدمات النوم ولكن لا تعد نوما، يعني البداية كده، ماشي؟ فافهم الفرق. قال: والنوم والسنة التي هي أصله، بداية النوم يعني، والتي هي أصله وعزوب شيء عنه في الأكوان. عارف المعنى؟ يقول لك يعني لو حتى سنة يبقى معناه أن في أشياء هتغيب عنه في الكون الفسيح، علوية وسفلية، ده كلام ما تفكرش فيه أبدا. إزاي حتى السنة ما تجيش، ما تنفعش، لا تأخذه ها سنة ولا نوم، موضوع مرفوض تماما، نزه عنه ربك تبارك وتعالى. فيقول: وكذلك البعث، شوف اللفتة الجميلة الإيمانية، وكذلك البعث الذي تنفيه حكمته، اسمع، وحمد الله ذي الإتقان. يعني كلمة جميلة جدا، وكذلك البعث الذي تنفيه حكمته وحمد الله ذي الإتقان. يعني الملاحدة الذين نفوا البعث، وأن في بعث وفي إلى آخره، بقول لك من يعني حكمة ربنا تنفي هذا الزعم الباطل، لابد من البعث، وإلا فكيف نسوي بين الصالح والطالح، بين الأتقياء والفجار، بين الأتقياء مثلا، بين الأبرار والفجار، هذا كلام مستبعد. فالحكمة تقتضي البعث للجزاء، حاسب المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، إلى آخر هذه المعنى. كلا، اسمع، لا، يقول قبلها: وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني. يعني فكرك يتسابوا كده وخلاص، واللي موت وانتهت القضية والموضوع انتهى، فيش معاد ثاني، ده كلام الحكمة تنفيه تماما، كلام مردود. نعم. ثم يقول: كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان. يعني برضو فكرك يعني من الحكمة أن خلق الخلق وسبهم كده همل في الدنيا كده، لا أمر لا نهي لا توجيه لا بيان لا حلال لا حرام لا ضوابط، ده يا أخي ده عبث. الله عز وجل منزه عن إيش؟ يعني مش ممكن أبدا، ده الحكمة تقتضي أن يكون في توجيه لهؤلاء، وفي مثلا تحليل وتحريم وتقديم وتأخير، يجوز ولا يجوز، وفي ثواب وعقاب حتى تنضبط الأمور، إلى آخره. نعم. يقول: وكذاك ظلم عباده وهو الغني، فما له الظلم للإنسان. يعني فكرك ربنا يظلم منزه عشان يظلم سبحانه وتعالى، والحكمة تقتضي أن تنفي الظلم عنه سبحانه وتعالى. وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان، يعني تمي بالغفلة هذا باطل، وإلا لو كانت والعياذ بالله تعالى لكان ما لا يخفى. وكذلك النسيان جل إلى هنا لا يعتريه قط من نسيان. وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسبان، كيف يحتاج إلى رزق من أحد وهو الرزق أصلا بلا حسبان، يده سحاء يعني ينفق يعني كيف شاء سبحانه وتعالى. يقول ما مثال المنفصل مما ينزه عنه الله جل وعلا؟ المثال الثاني للمعنى، الله عز وجل ينزه عن العيوب والنقائص منها المتصل وبينا، وهذا المنفصل. يقول كمثلا الزوجة والشريك والكفو والظهير والشفيع بدون إذن الله والولي من الذل، هذا أيضا من الأشياء التي ينزع عنها المنفصل عنه سبحانه وتعالى، فهذا ينفى وينزع عنه سبحانه وتعالى قولا واحدا كالزوجة والشريك والكفر والظهير والشفيع بدون إذن الله عز وجل والولي من الذل. قال ابن القيم عليه رحمة الله مبينا هذه القاعدة: سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذنه بدون إذن المالك الديان، من ذا الذي يشفع عنده إلا، مش حد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسب إليه عابد الصلبان، وكذاك نفي الكف أيضا والولي لنا سوى الرحمن ذي الغفران سبحانه وتعالى، فأنت أيضا مطالب بتنزيهه عن المتصل كما قلنا من سائر العيوب والنقائص كالنوم والسنة والغفلة والظلم واللغوب إلى آخره كما بينا بالأدلة. وكذلكم تنزه عن المنفصل كالزوجة والولد والكفؤ والظهير والشفيع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل، ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وزي ما يقولوا شوفوا لكم حل، يا نمشي على الطريقة دي السريعة يا إما عشان نقطع نخلص الكتاب ويعني نشرح في شيء آخر، يا إما بقى تستحملون في الأبحاث التي قد تكون طويلة أو مملة، لا أدري هل تملون من الأبحاث العلمية مثلا التي ننقلها، يبقى خلاص نختصر ونكمل الكتاب، وابعثوا لنا اقتراحاتكم مكتوبة إن شاء الله للدرس القادم. طيب نجيب على بعض الأسئلة. أحبك الذي أحبتني فيه، تقدم لأختي شاب ذو خلق ولكنه يشرب السجائر فنرجو النصيحة. أولا شارب الدخان مرتكب لمعصية، وأنت تتمنى لأختك أن تكون مع صاحب طاعة وصاحب يعني سمع طاعة لله ولرسوله، فانصحه بترك الدخان وقل له أن هذه معصية وهذه محادة لله ولرسوله، لأنك مصر تعلم أنها معصية وتسمع أنها مضرة وتعلم أنها من الخبائث وتصر عليها، فإن أصر عليها وعاند واستكبر فاعلم أنه يعني يستكبر على أوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يؤتمن على أختك، فالخوف عليها يقتضي أن الخوف عليها يقتضي أن ألا تعطيها لها إلا بعد أن تشترط عليها أن يترك المعصية. هل يجوز بين الأخوة إذا كان أحدهم موظف والآخرين غير موظفين عند عند الفرقة أو عند التقسيم يقصد يأخذوا مقابل هذه الوظيفة؟ لا، الوظيفة هذا حق مكتسب للفرد من النظام أو من الدولة، عين هو في وظيفة، الوظيفة لا تورث، يعني ما ينفع أن يشاركهم في وظيفته إلا برضاء إذا كان أراد أن يوزع عليهم مرتبه من باب البر والصلة جزا الله خير، لكن ليس لها علاقة بما تركه مثل الوالد من تركة والوالد. سمع بعض الناس ينادي الذي اسمه عبد الرحمن يرحوم عبد الحليم يحلوم وهكذا، السؤال هل هذا فعل جائز أم لا؟ نريد توجيه، جزاكم الله خير. عموما يعني الأمر فيه سعة. هو لو يقصد تصغير كلمة عبيد الرحمن، وإن كان البعض يقول إجلالا لا نصغر مثلا مثل هذه الصفات، ولكن لو يعني هي أمر دارج عن لسانه لا يتعمده إن شاء الله يعفى عنه، لكن لو تركه أولى، لو تركه أولى. فالقول، ما القول في رجل تعجب من قول الله عز وجل في الآية القرآنية سياق الحديث عن تعذيب الكفار: ذق إنك أنت العزيز؟ قال الرجل: لا حول ولا قوة، أيها عليك رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام لا يليق، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. ذق إنك أنت العزيز، هذا تأنيب توبيخ للمتكبر للمتعالي في الدنيا حينما أمر ونهي ودعي وأرشد واستمر على ما عليه، فيقال أنت كنت عزيز في الدنيا تأمر وتنهى ويسمع لك ويطاع، ولكنك تمردت على الله وعلى رسله، فذق ذق العذاب. فكيف تقول أيها عليك رب؟ هذا كلام صعب جدا، إلا إذا كان خرجت يعني بدون قصد، ندعو الله عز وجل أن يتجاوز عنه. هل يجوز أن نقول يا ربي ما تزعلش مني لأني مقصر وأخطأ كثير ومثل ذلك؟ عموما يا أخواني، هذه الألفاظ الدارجة التي قد تخرج يعني بالسليقة أو عفويا أو يعني مثلا للهجة الإنسان، يعني يسأل عنها هل يقصد من ذلك يعني إحداث لفظ جديد أو يتعبد بهذا، نقول هذا مرفوض طبعا، لأن هذا الكلام لا ينسب له تبارك وتعالى. لكن لو كان يعني يريد أن يعبر فما وجد غير هذه الكلمة فعبر بها عما في قلبه كندمه وأسفه إلى آخره، فلا حرج في ذلك. يحكي لي بعض أخواننا الأفاضل مدينة الحمام، يقول كان يصلي في المسجد، في مسجد البلد، وجواره رجل من البادية يبدو أنه مكروب كرب شديد جدا ومستغرق في السجود في الدعاء. يقول الأخ يعني في الصف يصلي معه يسمع صوت الرجل يقول: أجعر يا رب، أجعر يا رب، وكأنه يقول يعني رحمك يا رب، يعني خفف عني، اعفو عني، وكأنه مكروب جدا. كلمة مؤثرة وإن كانت يعني حادثة ما لها أصل، لكن هو كأنه يلوذ بجناب الله عز وجل، يطلب العفو والتخفيف والرحمة وألا يؤاخذه بذنبه وبما كان، يرفع عنه البلاء. لكن يعني إن شاء الله الأمر في سعة، يعني لا تحجر واسع، ولكن انتقال الألفاظ مطلوب ومهم لو أمكن يعني ذلك. هل يجوز بالدعاء يا من أمره بين الكاف والنون؟ يعني هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن لو ذكرت على سبيل المرة من باب المدح والثناء الحسن على الله عز وجل لعلها تصح، لكن ما يصح أن نقول عبد من بين من أمره بين الكاف والنون، يعني ونسمي بها اسم، ينفع؟ غير مستزاغة، غير معروفة، غير مشهورة بين الناس، لذلك تركها أولى. لكن لو دعا بها من باب أن الله عز وجل على كل شيء قدير، الأصل في سعة في المسألة إن شاء الله. هل يجوز أن ندعو اللهم إني أسألك باسمك الطيب الطاهر المبارك أحب الأسماء إليك الذي أدعو به الذي إذا دعيت به أجبت؟ لا، أنت إذا أردت أن تأخذ بقول أهل العلم من أهل السنة باسم الله الأعظم في بعض الروايات التي ذكرناها في المرة الماضية، فخذ بالنص، لا تؤلف، لا تستحسن، خذ بالنص الذي ورد لا زيادة ولا نقصان فيه، مع إثبات الخلاف في اسم الله الأعظم كما قلنا. وإن كنا رجحنا القول بأنه الله سبحانه وتعالى له مشترك في كل الروايات التي وردت في الحديث عن اسمه الأعظم كما بينا في المرة الماضية. يقول: أنا شاب مبتلى بالعادة السيئة، أدعو لي، ندعو الله عز وجل أن يعصمك وأن يحفظك وأن يرشدك إلى صحبة طيبة تعينك على الخير وتدلك عليه، ندعو الله عز وجل أن يزوجك في الدنيا وأن تزوج من على الصراط يوم القيامة إن شاء الله. رجل عنده مال كثير ولم يؤدي حق الله فيه حتى الآن، وأراد الآن أن يخرج حق الله، كيف يكون النصاب في هذا المال؟ أولا جزى الله خيرا على توبته وعودته الله عز وجل، يجلس مع أخ متقن في الحسابات يسأله متى بدأ وبكم بدأ، ويتتبع معه حتى يعني تاريخ وصول النصاب ثم الحول، ثم يبدأ في يعني تقنين وضعه، فيخرج الزكاة عن كل الأعوام من ساعة بلوغ النصاب إلى اليوم. هذا حق في هذا المال ليس له، إنه للفقراء والمساكين وسائر الأبواب المعروفة، وجب عليه أن يخرجه فورا لو لو لو استنفذ كل المال. تخيلوا يعني عليه الزكاة مثلا 20 سنة، لو بلغ النصاب من 20 سنة إلى الآن، واحد فاهم في الحسابات هيقدر يوصله فضل عجل سهلة جدا جدا. لو استنفذ كل مال يخرج، هذا ليس ماله أصلا، هذا الزكاة فرضت في ماله حق الفقراء والمساكين يخرجها تقول الله عز وجل. إن كان ما عنده شيء الآن وفرط وضاع المال بعد ذلك، يبقى دين في ذمته متى قدر يخرجه إن شاء الله تبارك وتعالى على النحو الذي ذكر. رجل كان له أموال في البسطة ثم أراد أن يطهر ماله من أرباح البسطة، فهل له أن يعطي هذه الأموال الزائدة عن رأس المال لأخيه أو لأقاربه؟ المسألة فيها خلاف في كيفية التخلص من أموال البنوك من الفوائد الربوية. الجمهور على أنها توضع في مصالح المسلمين العامة، مدارس، مستشفيات، طرق، كباري، مثلا احتياجات عامة ينتفع بها جميع المسلمين وخصوصا من يحتاجون لذلك. القول الثاني وقول في الحقيقة وجيه، كنا يعني كثيرا كنا نأخذ بالقول الأول، لكن لما نظرنا إلى أدلة أصحاب القول الثاني في الحقيقة هي قوية. يقولون يعني يصح طالما تاب وأناب وعادها لبيت مال المسلمين أو لأيدي أمينة تقوم بتوزيعها، توضع في أي مصلحة من مصالح المسلمين العامة والخاصة بما فيها المساجد رحمكم الله. يقولوا حتى المساجد طالما تاب ورد حطها في بيت المال يصح، لأن بيت المال ينفق في كل الاتجاهات والوجهات، تعطى للأقارب، تبنى لهم بها السكنة مثلا، يزوجون بها، خلاص هي أصبحت حلال بمجرد أن تاب هو وردها لبيت المال أو وضعها في أيدي أمين. فهمتوا المعنى؟ يعني في جيب أنا مثلا 1000 جنيه فوائد بنوك، نعوذ بالله من ذلك، أول ما أعلن التوبة وأضعها في أيدي أمينة تقوم بوضعها حيث شاءت في المصالح العامة الخاصة، أصبح هذا المال حلال لمن سيعطى له، سواء فرد أو أسرة أو مسجد أو مثلا منفعة عامة أو خاصة. وصلت المعاني؟ هذا قول شيخنا الشيخ ياسر حفظه الله. يقول أحبك ويحبني فيه. يقول هناك مكان يعصى فيه الله عز وجل وهي أعظم معصية، وهي الشرك، هو في طريقي في الذهاب والعودة، فأحيانا حينما أقترب منه أبحث عن طريق آخر لكي أمر منه، مع العلم أني أعلم أن هذا المكان لا يضر ولا ينفع، لكني أبغض أن أمر عليه. عموما يعني أنت لو ليس لك طريق إلا هذا، تمر مع الإنكار ومع إقامة الحجة، مع النصح، مع التذكير، مع الأمر المعروف عن المنكر بالضوابط الشرعية. يقول أنا رجل ماتت زوجتي وقبل موتها جاءت لي بميراثها من أهلها في وقته، واستخدمته في عقارات، قيمة العقارات الآن 200,000 جنيه، وحقا لو اشتريت به عقار منفصل لكان قيمتها الآن 200,000 جنيه، وبعد أن ماتت كتبت لأولادها ذكر مثل حظ الأنثيين وتنازلت لهم عن حقي في ميراث أمهم، والآن أنا تزوجت بزوجة أخرى، فهل علي شيء مع العلم أن مالي الأصلي تركته أخبرت أولادي أن يقسموه بالشرع بعد مماتي، ومع العلم أنني كتبت وسجلت ذلك في المحكمة فعلت، هل هذا يصح؟ عموما تقسيم التركة قبل موت المورث لا يجوز شرعا. من شروط توزيع التركة عند عامة أهل العلم موت المورث موتا يعني حقيقيا، أو حكما بدون موته لا يصح توزيع التركة، لكن يصح أن يعطي هبة لأبنائه ويسوي بين الأبناء في الهبة كما يعني بين العلماء، لكن التقسيم في قيد الحياة هذا لا يجوز. الآن هو تزوج بأخرى قد ينجب منها، ولا ندري من يرث من، يقول الأبناء المال الباقي كما يشير هو هنا هذا بعد يعني أنا موت يوزع حسب شريعة الله عز وجل، للزوجة مثلا كذا، للذكر كذا، للأنثى كذا، بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية لو وجدت. فهذا هو الذي ننصحك به. أما رد ما أخذت من أمهم لهم فهذا لا حرج فيه، بل هذا يعني تخليص لنفسك قبل الموت، وهذا يعني جيد ولا حرج فيه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.